تعامل الخاطب مع خطيبته عليكم استغفر الله. الخطيب والخطيبة كلاهما أجنبيان عن بعضهما، وبالتالي فلا يجوز لهما شيء مما يجوز بين الأزواج، لا يجوز بينهما إلا ما يجوز بين الرجل والمرأة الأجنبية من الكلام بالمعروف قدر الحاجة من غير خضوع بالقول، كما يجوز بين أي رجل وامرأة بينهم أي تعامل. زي واحدة تشتري من واحد يعني بتعدي بكام، مش هتضحك معاه لو هي ملتزمة، بتعدي بكام، بعشرة ساعة تاخد ما تاخدش خلاص. واحدة تسأل سؤال، واحدة بتكلم واحد في مصلحة ما، هو ده يقول لها يا مرة معروف أنا منكر، نعم، غير ذلك لا يصح.